الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب في الانتضاح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير العبدي، ويعني قد تكلم فيه بعض العلماء، ضعفه بعضهم، والحق بعد البحث أن التضعيف هذا لم يكن صحيح، كما فعلوا مع كرمة وكما فعلوا مع غيره من الرواة. محمد كثير العبدي وثقه كثير من علماء الجرح والتعديل، وقد روى له البخاري ومسلم، جاوز القنطرة، بل روى له الجماعة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان هو الثوري. وطبعا هنا من الذي قال هو الثوري؟ من الذي قال هو الثوري؟ سفيان هو الثوري، أبو داود هو الذي قال بذلك، أبو داود هو الذي قال بهذا، ليس محمد كثير. أنا محمد كثير مش هعرف شيخه، مفهوم؟ أبو داود هو الذي قال بذلك، أبو داود هو الذي يقول سفيان هو الثوري. سفيان الثوري طبعا هو أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن منصور. منصور ومنصور الإيه؟ من المعتمر، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر، من أنبل تلاميذ ابن عباس، قال: راجعت ابن عباس في القرآن في كل آية مرتين، فيما نزلت وكيف نزلت وما تحوي وما معناها. ولذلك قال علماءنا أن كل ما قاله مجاهد، يعني كان هو من أبرع الناس تفسيرا في هذا الباب، قد أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان الثقفي، وهو من الصحابة رضي الله عليهم، روى له أبو داود والترمذي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود رحمه الله: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قد يعني تكلموا في سماعه من بعض الرواة، والحق أن من جرير يعني من بعض الرواة، ولكن الحق أنه ثقة ثبت، روى له أبو داود. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. يراجع. قال: عن ابن أبي نجيح. هو ابن أبي نجيح هو الذي يروي عن مجاهد، ومن الثقات، روى له الجماعة، لكن هو في رواته عن مجاهد وجادة، ولذلك بعض العلماء ما قبل رواته عن مجاهد، وقال ابن قطان قال: لا يروي إلا صحيفة، ولذلك بعض العلماء رد هذه الرواية لأنها وجادة، والصحيح أن الوجادة معمول بها كما بينا بذلك، لكن الشافعي وابن القطان يشددان جدا في مسألة الوجادة، لذلك الشافعي يرد سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيش؟ عن جده. قال: عن مجاهد عن رجل من ثقيف. طبعا الرجل من ثقيف هذا مجهوله الآن، عن أبيه وأبوه أيضا مجهول، لكن جهالة الصحابي إيش لا تضر. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن المهاجر. وأيضا هذا فرد أبو داود بإخراجه، بالإخراج له، حسن الحديث. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا زائدة، قدامى من الثقات، روى له الجماعة. عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. نعم، هو الانتضاح كما قال علماؤنا هو رش الماء، ارتشاش، هو رش الماء على موضع الذكر، أجلكم الله، بعد الوضوء، رش الماء على الثوب على موضع الذكر بعد الوضوء، والحكمة منه قطع سبل الوساوس، قطع سبل الوساوس، وهذه من محاسن التشريع، قطع سبل الوساوس. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الانتضاح هو معنى الاستنجاء وليس بصحيح، كما سنبين في هذا. إذن الانتضاح هو نضح الماء على الثوب بعد الانتهاء من الوضوء لقطع الوساوس. الحديث الأول قال فيه أن الحكم، أو قال فيه ابن الحكم، قال: بال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وانتضح، أو قال: إذا بال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانتضح. الإمام الخطابي في هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إذا بال توضأ وانتضح، قال الانتضاح هنا بمعنى الاستنجاء، الانتضاح بمعنى الاستنجاء. وقال والمعنى في الانتضاح هنا لما تكلم بالانتضاح؟ قال لأن عادة القوم أنهم كانوا يستعملون الحجارة، عادة القوم كانوا يستعملون الحجارة، يستخدمون الحجارة، واستخدام الحجارة كان غالبا، فلما استخدم الماء قال عنه إيش؟ انتضاحا، ليبين أن المسألة كان فيها استخدام الماء. طب هذا فيه مسألة، لما يقول بأنها على الانتضاح هنا بمعنى الاستنجاء، فيها مسألة يعاود عليها الخطابي، يرد عليه ما يرد ومع الإيراد إجابة. ما هو الإيراد وما هو الإجابة؟ وما هي الإجابة؟ هو يقول إيش؟ إذا بال توضأ وانتضح. طيب يبقى نقول له الآن كلامك هذا لابد أن يكون، أن تكون الواو غير إيش؟ مرتبة. أنا الشافعي يقول أن الواو أو العطف مرتبة فيها الترتيب، لأنه إذا بال، إذا بال طيب توضأ وانتضح، الانتضاح هنا إذا قال بالاستنجاء يبقى لابد فيه مس إيش؟ مس الذكر، إلا أن يقول لا أنه برش الماء دون المسيس يرد، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. فيبقى هنا نقول كلامك ينزل هذه المنزلة، منزلة الاستنجاء، الاستنجاء على أن الواو ليست إيش؟ ليست مرتبة، بل هي مطلق العطف يشترك في الحكم. يعني المعنى أن نقول استنجى أولا ثم توضأ، أو تقول بأنه انتضح أولا ثم مع ذلك إيش؟ توضأ، ويصح الكلام، يستقيم الكلام. لكن لو على كلام إمامه، لأن الخطاب شافع المذهب، لو على كلام إمامه أن الواو مرتبة، يبقى لا يصح قوله بأنها على الاستنجاء، لا يصح قوله بأنها على الاستنجاء، لأنه كيف توضأ ثم استنجى بعد ذلك؟ يبقى إذن عليه إيش؟ وجوبا ولزاما الوضوء مرة ثانية، لأنه حتى على مذهب إمامي ينتقد الوضوء بمس ذكر بدون حال، وهنا الاستنجاء لا يكون بحائل بحال من الأحوال. والقول الثاني الذي قاله الخطابي، قال والانتضاح هنا بعد الانتهاء من الاستنجاء وبعد الانتهاء من الوضوء يحدث النضح، رش الماء، وهذا الراجح الصحيح، بأن معنى النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ثم، أو قال توضأ وانتضح، يعني رش الماء على الثوب بعد الوضوء لقطع أبواب الوساوس، قطع أبواب الوساوس. وهذه تعرفها كثير من الأسئلة التي تأتي، بأنه يقول بعدما يستنجي يشعر بشيء نزل، بعدما يتوضأ ويذهب للصلاة يشعر بشيء نزل، ويذهب يتأكد ثم يرجع مرة ثانية ثم يذهب يتأكد مرة ثانية. فهذا شوف العلاج النبوي هو الآن لباب قطع باب الوسواس، هنا قال له انضح، وهذا النضح كلما شككت ونظرت فوجدت بللا، قل البلل من وين؟ من النطح، ليس منه، وقطع وحسم بهذا المادة. وهنا نقول في الحديث أيضا مسألة أخرى عظيمة جدا، وهي أن مسلم بال فتوضأ، إذا بال قال إذا بال توضأ، دلالة على التبعية أنه فورا بعد فور قضاء الحاجة توضأ فيها، كما ولم يذكر في ذلك وقت إيش؟ وقت الصلاة، يدل لنا على الاستحباب المجمع عليه، وهو استحباب أن يبقى المرء على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنك تحتاج فيها إلى قراءة قرآن أو مس الكتاب، لا يكون على الراجح عند قول الجمهور إلا أن تكون طاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أو وأنت تمشي تعرضت إلى جنازة تريد أن تصلي عليها، لو أنت غير متوضئ ضاعت عليك هذه الفضيلة العظيمة، أو أردت من سماع آية أو تراجع آية فكانت الآية آية سجدة وأردت أن تسجد، لن تسجد إلا على طهارة، فوتت هذا الخير الكثير عليك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بال فتوضأ، يعني بعدما بال ولم يكن وقت صلاة ذهب إلى التوضؤ ليبقى على طهارة. لذلك لما مر الرجل عليه يسلم عليه وفي الوضوء لم يرد عليه، حتى ضرب في رواية ابن عمر، ضرب على الحائط فتيمم ثم رد السلام ثم قال له كرهت أن أذكر الله إلا على طه. ثم قال أبو داود قال وافق سفيان الثوري في الحديث الأول، وافق سفيان على هذا الإسناد جماعة، وافق سفيان على هذا الإسناد جماعة، نعم في المصنف ابن أبي شيبة وافقه زكريا بن أبي زائدة، زكريا بن أبي زائدة يعني قد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال منصور حدثني مجاهد عن الحكم بن أبي سفيان الثقفي، وذكر الحديث أن سلم بال وتوضأ. زكريا بن أبي زائدة تابع متابعة تامة لسفيان، أو قل هو وافق سليمان على هذه الرواية. أيضا في المصنف قال أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد ابن عن أسامة بن زيد ابن حارثة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفة من ماء فنضح فرجه. توضأ ثم أخذ كفة من ماء فنضح. طبعا هذا حديث الإسناد فيه من ابن لهيعة صحيح، ولكن هو موافق للأصل، الحديث صحيح. وأيضا قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا توضأ نضح على فرجه، إذا توضأ نضح بعد الوضوء نضح على فرجه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة قالوا بالانتضاح، ابن عباس قال بالانتضاح، ابن عمر يقول بالانتضاح، أيضا من التابعين سعيد المسيب يقول بالانتضاح، ومجاهد أيضا يقول بالانتضاح، لا سيما أنه راوي الحديث، وميمون أيضا وسلمة أبو عبد الرحمن أبو سلمة أو أبو سلمة بن عبد الرحمن يقولون جميعا بالانتضاح. إذن جاءت روايات كثيرة تثبت أن المسلم كان إذا توضأ نضح على الفرج. لكن يقال هنا المسألة تبحث فقهيا هنا، إيش المسألة تبحث فقهيا هنا؟ المسألة اللي تبحث هل الانتضاح سنة أم لا؟ لا ليس بسنة، ليس الانتضاح سنة. الحق الانتضاح هنا يكون سنة لمن يخشى على نفسه إيش؟ الوسواس، لأن الحكمة في هذا وقطع الوسواس. كان إذا فعل ذلك فعل ذلك، وإلا فمن لم يرد عن كثير من الصحابة الذين قد فصلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم إيش؟ لم ينتضح. ده أعظم الناس نقلا عثمان عبد الله بن زيد أنس، صحيح ولا لا؟ لم ينقل لنا ذلك. فلما جاءت هذه الرواية، وهذه الرواية جاءت فيها الحكمة أيضا من ذلك وهو قطع باب الوسواس، علمنا أنها ليست بسنة، هي ليست بسنة. السنة فيها هو لمن يرى مقدمات الوسواس فنقول له افعل كذا، فإن هذا يقطع عنك باب الوسواس على الراجح الصحيح. في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وهو حديث الثاني الحديث نصر بن المهاجر أن سلم بال ثم توضأ ونضح على فرج، أخرج هذا الحديث أيضا ابن ماجة من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال جاء جبريل للنبي الأمين، جاء جبريل للنبي الأمين، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام قال يا محمد إذا توضأت فانتضح، إذا توضأت فانتضح. هذا الحديث يثبت سنية الانتضاح، هذا الحديث يثبت سنية الانتضاح. وين بقى سنية عمر؟ فأمر قال إذا توضأت فانتضح، يبقى الأمر. طب تأتيني بنظير لها في الشرع؟ طبعا هذا الحديث لو ثبت لكان سنة، لأن الحديث لم يثبت. نظير هذه المسألة الأولى كانت إيش؟ الحديث التي سردناها الأول كانت إيش؟ كانت فعل ممتاز. الثاني جاء أن جبريل فقال إذا توضأت فانتضح، ده إيش؟ يعني ايه قول؟ طيب ائتيني بنظيرها. مش قول من جبريل، قول. طيب خلاص، اولا نثبته. لو ثبت هذا الحديث جبريل قد امر بالانتضاح، فاذا هو يتارجح بين وجوب وبين استحباب، يبقى لابد ان نقول الانتضاح سنة، صحيح ولا لا؟ لكن الصحيح أن هذا الحديث دائر على حديث الحسن بن علي الهاشمي، والحسن بن علي الهاشمي ضعفه غير واحد من العلماء، الحسن بن علي الهاشمي ضعفه أكثر من واحد من العلماء، فالحديث ضعيف، لم يصح، هذا الحديث لم يصح. نظير ذلك، طب اتفضل، عشان نقول إن هي سنة وغير سنة، هذه النظير المتكامل، هو مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر، مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث من فعله كما قالت عائشة قالت ابن عباس أنه كان إذا صلى سنة الفجر إيش؟ اضطجع على شقه الأيمن، فصارت سنة بإيه؟ بالاضطجاع فقط فعلية. ابن حزم قال هي شرط في صحة الصلاة، بأي حديث؟ بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليت رغبة الفجر فإيه؟ فاضطجع، فقال هذا أمر وظهر أمر الوجوب، إذن صارت شرطا في صحة، يعني الذي لا يضطجع يبقى كل الناس صلاتهم إيه؟ بطلة. ده في ناس ما بتصليش السنة أصلا. يعني المسألة، وهذا تشدد من ابن حزم، فهذا نظيرها. فنقول هنا الآن لو كان قولا وثبت لقلنا بالسنية، وليس ولم يثبت الحديث، الحديث دائر على علي بن حسن الهاشمي وهو ضعيف فلم يصح الحديث. ولذلك قال الترمذي قال هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب، والاستغراب هنا دلالة على الضعف عند الترمذي، قال حديث غريب، هذا الحديث غريب. قال وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول الحسن ابن علي الهاشمي منكر الحديث. هذا خلاص هلك، هذا مات ولا رجعة له، لما يقول البخاري فيه منكر انتهى أمر. قال فيه البخاري هو منكر الحديث، وطبعا غير واحد من الأئمة قد ضعف الحسن بن علي الهاشمي. الفوائد أو ممكن يقول بذلك، نعم، بس احنا نتكلم عن ما صح أو ما لم يصح، لكن هذا النظير نظير صحيح في هذا الباب، نظير صحيح، لكن هذا تكامل الأركان أنه يكون القول ضعيف وأن يكون الفعل إيش هو اللي صحيح. نعم، وطبعا هنا إذا توضأت فانتضح فيها الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا فانتضح ما دام كان أمرا، إذا يقصد به الإيه الاستنجاء، لأن الأمر على الوجوب هو إيه الاستطابة الاستنجاء، فيكون المقصود به هنا الاستنجاء. وبعضهم قال لا هو هو هو الارتشاش، والصحيح راجع أن الحديث ضعيف، وأيضا الانتضاح على عموم الفهم فيه هو رش الماء على الثوب بعد الوضوء. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى من فضل الشريعة الغراء أنها تعطي العلاج لكل مرض وداء، الشريعة هذه حوت كل شيء، ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، وجاءت الشريعة بكل ذلك، إما أتت به مجملا أو أتت به مفصلا. وهنا الوسوسة من أشد الأدواء، وحقا أنتم عافانا الله وإياكم لو تسمعون بس الأسئلة التي تأتي، الرجل هو بيتصل بها حوالي 10 مرات في الساعة هيموت. طب أنا سألت كده صحت ولا ما صحتش؟ طب الوضوء راح ولا ما راحش؟ ممكن يقتل نفسه بعد ذلك الوسوسة، وهذا إذا ابتلى المرء بالوسوسة القهرية الإرادة عنده تضعف جدا، تضعف الإرادة جدا. فإذا يعني من فضل الشريعة قد حسم المادة وسد ذريعة للوسوسة بالنطح. الفائدة الثانية ديننا دين النظافة بعد الفيلم، ففيها الاستنجاء وفيها ارتشاش الماء أيضا من النظافة. الثالثة وجوب الاستنزاه من البول لقوله انتضح، وقد ورد الأدلة الكثيرة على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان لما مر بقبرين فسمع صوت التعذيب، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، ثم ذكر أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. هذه فائدة ثالثة. نعم نعم، ابن عمر كان ينضح على ثوب، طبعا لا يبين لك ذلك. وأيضا الانتضاح على الفرج كما قلنا الصحيح على موضع الفرج، لأنه الانتضاح على الفرج يبعد أن يكون إيه لا يمس ذكر، يبقى حاجة من اثنين، إما أن نرجح أن مس ذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وإما نقول لا بالتحقيق أنه ينقض الوضوء، فإذا يبقى يكون الوضع هنا إيه هو نضح على الفرج، لما نضح على موضع الفرج كأنه نضح على إيش على الفرج، ويصح ولا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. دي بقى المبتلى بالوسواس والوضع فقط عشان لما يشعر ببلل لا يحسب أن البلل خرج من إيش من مجرى البول.